إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل قد أنعم على الإنسان بأصول نعم وبفروعها، فأما فروع النعم فكثيرة لا يمكن إحصاؤها، فمنها ما يبسطه الله رب العالمين على الإنسان من الصحة والجسم، وما يوفقه الله رب العالمين إليه من الأخذ بنوافل الصلوات والعبادات والذكر، وأن يوفق بتوفيق الله رب العالمين إلى اتباع سنة النبي الأمين في عاداته ومعاملاته. وأما أصول النعم فمنها وعلى رأسها الإيمان بالله رب العالمين. فالإيمان بالله رب العالمين هو أصل النعم وأجل ما أعطاه الله رب العالمين عبدا من عباده. ثم بعد ذلك العلم الذي يضبط به الإنسان إيمانه وعمله وتوجهه وسيره إلى الله رب العالمين، وأن يبسط الله رب العالمين للإنسان في أصل العافية، فيصحح الله رب العالمين للإنسان في بدنه في سمعه وفي بصره وفي قوته. وأصول النعم أيضا مما لا يمكن إحصاؤه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أصول النعم العظيمة التي من الله رب العالمين بها على الإنسان نعمة الوقت، نعمة الزمان، نعمة العمر. الله جلت قدرته، كما يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقطع أعذار كثير من الناس بأن يمد لهم في فسحة من أعمارهم بفضول أوقات يسألهم عنها يوم الدين، وقد قطع عنهم أعذارهم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعذر الله لامرئ وإلى امرئ بلغه 60 سنة في هذه الحياة. أي قطع الله رب العالمين عذر امرئ بلغه من العمر 60 سنة، فإذا ما وقف بين يدي الله رب العالمين فسأله فلم يجده محسنا فلا عذر له، لأن الفتحة التي أعطاها الله رب العالمين لهذا العبد كانت كافية بميزان الله رب العالمين بأن يتوب إلى الله رب العالمين وأن يحسن العمل والفعل والقول والاعتقاد لله رب العالمين وحده مخلصا. فقد انقطع عذر من بلغ هذه السن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع عذره أمام الله رب العالمين. وعلامة المقت إضاعة الوقت، علامة المقت إضاعة الوقت. فمن أراد أن يعرف هل هو ممن ينقتهم الله رب العالمين ويبغضهم ولا ينزلهم منزلة القرب والمحبة والأنس، فلينظر إلى وقته. فإن وجد نفسه مضيعا لعمره مهدرا لزمانه فليعلم أنه ممقوت، نسأل الله السلامة والعافية. فعلامة المقت إضاعة الوقت، علامة الكراهية والبغض من الله رب العالمين لهذا العبد أن يكون مضيعا لزمانه مهدرا لعمره الذي أعطاه الله رب العالمين إياه. إن التقارير الرسمية اليوم تبين أن الإنسان الغربي يستغل من يومه على أقل تقدير 7 ساعات، وذات التقارير تفيد أن الإنسان المسلم يستفيد من وقته في يومه بنصف الساعة. فالإنسان الغربي الذي لا يؤمن بالله ربا ولا بمحمد نبيا، والذي لم ينزل على نبيه الذي لم يؤمن به كما آمن المؤمنون من المسلمين بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم ينزل عليهم قول ربنا جلت قدرته حكاية عن المجرمين، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أنزل الله رب العالمين هذه الآية على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتدلنا أن المجرمين يوم القيامة يوم العرض على الله رب العالمين يجدون ما قدموا من عمل حاضرا، والكتاب الذي كتبه الملائكة الحفاظ الحفظة عليهم لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فما من زمان يمضيه العبد في هذه الحياة إلا وهو مسجل عليه مرقوم في كتاب هو ناظر إليه يوم الدين، آخذ كتابه بيمينه أو آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان الذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا بكتابه ولا بربه سبحانه من الغرب يعمل في المتوسط وعلى أقل تقدير 7 ساعات في اليوم، وأما المسلم فيعمل نصف الساعة ولا يزيد، وليته يحسن في هذه النصف التي يعمل فيها عملا لا يرضي في الغالب رب العالمين، نسأل الله السلامة والعافية. إن السفه والعسه إذا أصاب امرئ تبدد ماله كان مستوجبا للحجر عليه، وعمل ورثته جاهدين على أن يحجروا عليه تصرفاته حتى لا يبدد ماله، والمال مما يذهب ويجيء، فيمكن إذا ما ضاع أن يحصله المرء بعد حين. ولكن مسافها الأكبر والعتها الأعتى أن الجمهرة الغالبة من الناس تبدد رأس المال الأسمى وهو الوقت وهو الأمر، ثم لا تجد صارخا في أي رقعة من الرقاع التي يحيا فيها لن يقول اليوم لا إله إلا الله يطالب بالحجر على السفهاء الذين يقتلون أوقاتهم. هؤلاء القتلة، قتلة الوقت الذين لا تجد على ألسنتهم إلا قولهم فلنمكث لنقتل الوقت. وما درى هؤلاء وما يدرون وأنى لهم أن يعلموا أن الذي يقتل الوقت يقتل نفسه، لأنه يقتل عمره، فهو منتحر انتحارا بطيئا. ومع ذلك لا تجد أحدا يصرخ في هذا الحذار فإنك على سفى الهاوية بل قد ترددت فيها. إن المسلمين اليوم يبددون أوقاتهم ويفنون أعمارهم فيما لا طائل تحته ولا جدوى منه ولا نفع من ورائه، ثم هم بعد كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسؤولون يوم الدين من الله رب العالمين عن الأمر والوقت الذي أعطاهم الله إياه وعليه. فبينما يسأل المرء يوم القيامة 4 أسئلة وفي رواية 5 أسئلة 5 أسئلة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، تجد من بين هذه الأسئلة سؤالين يسألهما المرء عن عمره كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي يرويه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فيوقف الله رب العالمين الإنسان يوم القيامة ثابتا في الأرض كالجبل لا يتحلحل حتى يجيب على هذه الأسئلة التي يسأله الله رب العالمين إياها: عن عمره فيما أفناه، عن وقته الذي بدده، على مذابح الفراغ وقدمه قربانا للشيطان كما بين النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سائلك ربك يوم الدين عن عمرك فيما أفنيت، وعن شبابك على وجه الخصوص، مع أن الشباب داخل في العمر ببداهة العقل، ولكن الله رب العالمين يخص الشباب بالسؤال لأن الشباب قوة بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، وهو الذي ينبغي على المرء أن يحصل فيه من الطاعات ما يقربه إلى رب الأرض والسماوات، وهو الذي إذا ما ضاع من الإنسان فقد فرط التفريط الأعظم ولن يستدرك يوما ما بحال أبدا. سائلك ربك يوم الدين عن عمرك، عن حياتك، عن هذه السنين التي فسح الله رب العالمين لك فيها من أجل أن تكون عابدا لله رب العالمين بحق في هذه الحياة، معليا كلمة التوحيد، آخذا بزمام البشرية إلى المنهج السديد، منهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على وفق ما أتى به من رب العالمين. سائلك ربك يوم الدين عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك على وجه الخصوص فيما أبليته، عن هذه الأيام التي يتحرك فيها المرء فيبدد الأمور تنويه، مع أنه أنفس ما ينبغي أن يحرص عليه المرء قط في الحياة. الأمر أنفس ما ينبغي أن يحرص عليه المرء، وأراه أسهل ما عليك يضيعه. والله رب العالمين سائلك عن هذه الطاقة التي أعطاكها في الشباب، لما بدتها في الطراق وفي الهتاف، وفي التحلق في حلبات الأقزام يسقط ويعيش، وفي تنسيق الروابط وقطع الأرحام بين الأسر والعائلات، وبين جغرافيا المكان الواحد والجغرافيا في عدة أماكن وعلى مستوى البلدان. إن سنة النبي العدلان أنه يفرق ويجمع بين القلوب المتنافرة والأرواح المشتتة، لكي يجتمع الناس جميعا على العبودية والذل والخضوع لله رب العالمين. هذه سنة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنة فرعون أن يجعل أهل الأرض شيعا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. كذلك يكون عمل فرعون في الأرض كما بين الله رب العالمين، وكما كان من فرعون موسى مع موسى عليه السلام عندما استضعف طائفة منهم يستحيي نساءهم ويستبقي أبطالهم ويقتل ذراريهم حينا ويستبقيها حينا من أجل الذل والعبودية. سنة الله رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرى بالاتباع. إن الذين سافروا إذا ما أدخلهم الله رب العالمين النار فلم يخفف عنهم من عذابها، ولا حياة فيها ولا موت، كما أخبر الله رب العالمين: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. حتى الرحمة بنعمة الموت لن يجدوها في قرارة النار. أولئك الكفار إذا ما اصطرخوا في النار، وعبين لنا ربنا جلت قدرته أن هذا الاصطراخ يأتي بالصوت الأجس الغليظ المتحسر، وهم يصطرخون فيها بهذا اللفظ الموح المعبر بالافتعال من الصراخ، ثم بإبدال التاء تاء الافتعال طاء، وهم يصطرخون فيها بهذه الحشرجة التي يحييها اللفظ، وبهذه الظلال الموحية التي تتفجر من تحت الكلمة، وهم يصطرخون فيها. فلتخلص الآن من سماع حشرجتهم، ولتخلص الآن من هذا الذي تسمعه من صوتهم النحاسي الأجس، لتسمع ما يقولون على وجه التحقيق: ربنا أخرجنا منها نعمل، ربنا أخرجنا منها نعمل عملا صالحا غير الذي كنا نعمل. الله جلت قدرته عندما يقولون ذلك، يقيم عليهم الحدة الدامغة، ويقيم عليهم البرهان الشامل القاطع الذي لا يأتيه بطلان ولا جيب ولا دفع ولا رفع بحال أبدا. أولم نؤمركم، أولم نطل أعماركم في الأرض، أولم نسع في مدتكم في الحياة، أولم نعطيكم الأيام والليالي والثواني والدقائق والساعات، أولم تبلغوا العقود تلو العقود، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير تذوقوا فما للظالمين من نصير. أقام الله رب العالمين عليهم الحجة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وما هاهنا نكرة مكتوبة بمعنى وقتا منصوبة على الظرفية: أولم نعمركم وقتا يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم الوقت الذي يمكن أن يتذكر فيه من تذكر. تبددتم الأوقات وأثنيتم الأعمار، ثم جئتم إلى ربكم خلا من كل شيء، إلا التحلب في حلبات الأقدام والتحلق في سوادقات المغمورين بهتاف يشق أجواز الفضاء يسقط ويعيش وما من سامع وما من مجيب وإنا لله وإنا إليه راجعون فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله عز وجل قد خلق الإنسان لغاية وكسح له في مدة، ثم إن الله عز وجل جعل المدة ليست على سواء واحد، بل جعل المدة بادئة بضعف قائمة في الوقت على قوة ثم تسير بعد إلى الضعف والشيبة إلى العجز والحاجة إلى استخدام العصا من بعد الدب على الأرض بالأرجل يريد لها خرقا، ثم يصل المرء بعد إلى رأس مستعد وعظم واهم وظهر مقوس، ثم إنه بعد لا يعتبر مع أن المرء لو أثنى من عمره السنوات وضيع العقود ثم استدرك قبل أن يموت وقبل أن يصل إلى النزع الأخير إلى الحسردة فتداركته رحمة ربه فأحدث لله توبة نصوحة قبل أن يموت ولفظ بلفظة التوحيد بالكلمة الطيبة لجب هذا الزمان، لقطع هذا الزمان المفرد المتفرد كأنه الجوهر المفرد الذي لا ينقسم، هذا الزمان بهذه اللحظة المتعلقة المستعلة إذا ما استدرك المرء فيها ما فات بتوبة النصوح فقال لا إله إلا الله قبل الموت أتته رحمة الله فخرج من النار يوما ولم يخلد فيها، فكيف بمن فسح الله له المدة وكيف بمن أعطاه الله رب العالمين العمر ثم هو بعد يبدده ويقتله قتلا بذبح بغيض على مذابح الفراغ والبطالة والتبعية والذل والهوان، والأصل أن يجل المرء لله رب العالمين وحده وأن يحمي المرء جبهته لله رب العالمين وحده وأن يجتهد العبد في لم السمل الممزق وفي وصل الأرحام المقطعة وفي بث الخير بين الناس كما كان يفعل النبي الكريم الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، توبوا إلى الله رب العالمين، أرجعوا إليه وعودوا إلى الله رب العالمين عودا حميدا، فإن الله رب العالمين لا يغالب ولا يغلبن مغالب الغلاب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله عز وجل يمهل ولا يهمل، الله عز وجل هو العدل وهو الحق، الله عز وجل هو الجبار وهو المنتقم، الله عز وجل هو الجدير بأن تدل له القلوب والأرواح، الله عز وجل هو المعبود وحده وهو الذي يدين له العبد الحق بالطاعة وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. فعودوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا وارجعوا إلى الله جميعا عسى أن تفلحوا في الدنيا وفي الآخرة، وإلا فإن حجة الله دامغة وإن برهان الله قائم وإن سيف الله رب العالمين بنخبته مخلط على عنق كل ظالم، فإما أن يعود المرء عودا حميدا وإما أن يأخذه الله أخذا شديدا. فتوبوا إلى الله واحدثوا لله توبة نصوحا وصلوا أرحامكم ولموا سعاتكم وصيروا بين الناس بالإصلاح وانصروا الحق والخير والعدل والعلم الصحيح بين الناس حتى تجتمع القلوب التي تنافرت والأرواح التي تباغضت والأبدان التي تدابرت حتى تعود على صراط واحد صراط الله رب العالمين صراط العزيز الحميد. توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله وعودوا إلى الله فإن أخذه أليم شديد. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قائد الغر المحجلين، وإمام المرسلين، وحبيب رب العالمين، أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأول تاسع وأول مسفح، وأول آخد بخلق الجنة سيكون أول داخل لها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من سار على نهجه رشد، ومن أدبر عن هديه ضل وغوى، ومن سار خلفه إلى الجنة وصل، ومن تنكب طريقه هوى في النار وبئس القرار. من تحقق بهديه أتته أنوار ربه ظاهرا وباطلا، وأنفقه الله بالحكمة والناس يجهلون، وثبته الله بالقول الثابت في الحياة وفي الدنيا، والناس من حوله يذلون ويذلون. ومن سار خلفه وتمسك بهديه ذاق طعم السعادة الحقة، ومن ابتعد عن طريقه واستدبر هديه وجد السخاء صرفا والضنك محضا والعذاب في هذه وتلك. نسأل الله السلامة والعافية. أما بعد عباد الله، إن الله عز وجل في معرض المنة يذكرنا بآيات الليل والنهار وبسر الدهور والشهور والأعوام، يمتن علينا بذلك من أجل أن نعرف لربنا نعمه حقا ونشكره عليها صدقا. الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. تبين الله رب العالمين ممتنا علينا أن نعمة الوقت من أجل ما أنعم الله بها على العبد. ويأتي بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يدلنا على أن هذه النعمة لا يستفيد منها حقا إلا قليل. أما الكثرة الكافرة من أشباه القطعان السائمة فمضيعة ضائعة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، والغبن أن تشتري بأضعاف ما يساوي الشيء الذي تشتريه، أو هو أن تشتري بأضعاف مهر مثله، ومهر هذه على المدى أن تشتري بأضعاف ثمن مثله، غير أنك تبذل غير واع. الغبن الظلم والجور والإجحاف، نعمتان ينعم الله رب العالمين بهما على كثير من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم القانون الذي ينبغي أن يعامل به هذا الذي أنعم الله رب العالمين به من صحة ومن فراغ. خذ من صحتك لسقمك ومن فراغك لشغلك. الكيس العاقل الفطن، المسلم الصدق الحق الذي يأخذ من صحته لمرضه، لأن الحياة لن تسير على حالة واحدة بحال، بل في يوم تصح وفي أيام تمرض وفي يوم تجد وفي أيام تعود وفي أيام تكون فارغا من شغل مبن مخلص مدحس بوقت لا تستطيع أن تملك منه لحظة، وفي أيام تمتع بفراغ من شغل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقانون النبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف التعامل مع الصحة والفراغ: خذ من صحتك لمرضك، خذ من قدرتك على القيام في الصلوات لعدم قدرتك على القيام فيها، خذ من قدرتك على القعود في الصلوات لعدم قدرتك على القعود فيها، خذ من غناك لفقرك. النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الانسان الذي ينبغي عليه ان يكون متبعا له حقا هو الذي ينبغي عليه ان يراعي جانب الله رب العالمين في الصحة وفي الفراغ كما بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزل الله عليه القرآن أنزل في محكمه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا من حسر نقاب الظلام عن طلعة الصبح، وإذا ما أذن المؤذن بالسحر الأعلى بالصوت الركض الندي، يشق حجاب القلوب ليستقر على سوائها. حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. فأجابت الأنفس الساترة والألسن الذاكرة والأيدي المتوضئة، لا الأيدي الدنسة، لا الأيدي النجسة، لا الأيدي التي لا تعتاد إلا المد والامتداد على الحرام. فأجابت في الهجيع الأخير من الليل، ثم قامت إلى الصلاة، عادت وقد حلت كل عقد الشيطان. فما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نار ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا هو قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا هو توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نسيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: جعل ذلك ربكم ميقاتا لصلاه الصبح، فإذا ما أتى الزوال جاءت الظهر، فإذا ما أصبح ظل كل شيء مثله جاءت العصر، فإذا ما غربت الشمس وغاب قرصها جاءت المغرب، ثم إذا ما ذهب الشفق كله جاءت العشاء الآخرة. وقت ربنا تبارك وتعالى ملا اليوم مواقيت ليدلنا على أنه ينبغي علينا أن نحرص على أعمالنا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحب الأعمال إلى الله رب العالمين فأجاب: الصلاة لوقتها. وفي رواية: الصلاة على وقتها. لماذا كانت الصلاة أحب الأعمال إلى الله رب العالمين؟ لما فيها من الخضوع والذل والإخبات والإنابة والتبتل والتوحيد لله رب العالمين. ثم إن الله رب العالمين يربطنا بالصلوات في اليوم حتى إذا منضبط المسلم على مواقيتها تعلم كيف يحترم الوقت وكيف يقدر العمر وكيف يحترم المنة التي من الله رب العالمين بها عليه، لأن الأنفاس خزائن، فإذا خرج نفس فلن نعود إلى يوم الدين، لأنك يا ابن آدم أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، يذهب بعض بعد بعض حتى تذهب بجميعك. نسأل الله السلامة والعافية. إذا منضبط المرء بهذه المواقيت في الحياة فقدر الوقت لم يضعه إلا في خزائنه الصحيحة، حتى إذا ما جاءت خزائن الأنفاس بين يدي رب العالمين رب الناس لم توجد فارغة، وإنما وجدت الخزائن خزائن الأنفاس عامرة بالعبادة لله بالعمل الصالح الذي عنه يرضى الله. والعبادة معنى كامل يشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وابتسامك في وجه أخيك صدقة، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتعين أخرك صدقة، وتسقي تنفاح من بئر بدلو لعاجز صدقة، وتموت الأذى عن الطريق صدقة، ولم يهلك على الله إلا هالك. فلا تبددوا الأعمار، فإنها أنت كما أعطاكم الله، أنتم إذا بددتم الأعمار أصبحتم في حيز الغبن. نسأل الله السلامة والعافية. كما بين النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الله أعطاك رأس المال وأمرك بأن ترابح به معه، فإذا ما أعطيت رأس المال بربحه لله رب العالمين خالصا نجحت وأفلحت، وإذا ما بددت رأس المال لم تكن مبدرا فقط وإنما كنت مبددا، والتبديد فوق التبذير، لأن الذي يبذر يبقي ما به حياته ربما، وأما المبدد الذي يضيع كل ما يملك فهذا أولى بالحجر عليه، لأنه يضيع أنفس ما أعطاه الله إياه، لأن المال فرع من الوقت والوقت أصله، ولأن العمل والجاه وحركة الحياة ما هي إلا فرع من هذا الوقت، فالأصل أشرف من الفرع بما لا يقاس. فإذا بدد الإنسان هذا الأصل الأصيل الذي أعطاه الله له أتى يوم الدين فارغا حلو الوفاض من عمل صالح ينجيه من عذاب النار وبئس القرار. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، فلنستبقي ما بقي لنا من أعمالنا ولنجتهد في إصلاح ذات بيننا ولنجتهد في لم مبعثرات ومخلفات مطاحنات ومساحنات وإحن ومسادرات، فلنجتهد في أن نصل الأرحام، ولنجتهد في أن نلم سعتنا الذي تبدد، وأن نرقع ثوبنا الذي تخرق، وأن نقيم أودانا الذي تهدم. فلنجتهد وينير الله رب العالمين منا نية صالحة، عسى الله رب العالمين أن يمن علينا بالخير إذا علم في قلوبنا الخير، كما بين في محكم التنزيل: هو ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. واعلموا قبل أن تفعلوا، هداني الله وإياكم إلى سواء الصراط، أن مراتب كل عمل إنساني تدور في دوائر ثلاث، هذه الدوائر الثلاث يسلم بعضها إلى بعض كحلقات السلسلة الواحدة، بحيث إذا لم يخرج الإنسان من دائرة إلى أختها لم يكن متحرزا إلا في فراغ، لم يكن متحركا ولا مضطربا إلا في فراغ، ولم يحتوي عليه شيء إلا الفراغ، ولم يحيه شيء إلا الفراغ. فأما الأمر الأول من مراتب كل عمل إنساني فضلاً عن أن يكون عملاً شرعياً. المرتبة الأولى والدائرة الأولى المعرفة والإدراك، ثم الإرادة والاعتقاد، ثم بعد ذلك التوجه والقصد والعمل. فأما نحن فنتربى على المرحلة الأولى، فكيف نصل إلى الغاية؟ إن العمل هو ثالث المراحل، فنحن نتربى على المعرفة والإدراك. لا نريد أن نعرف، ولا نريد أن ندرك، ولا نريد أن نفتح أعيننا على متغيرات عالم لا يستقر على قرار بحال، على أخوان قد تملكوا المقادة في هذه الحياة. وأما نحن المسلمين فقد تخلفنا تخلفا ذريعا مريعا في صداماتنا ومساحنا حول سرادقات مصر كرتونية، بتحلق في حلبات أقزام النفس فيحيا ويعيش. ثم قضيتنا الأساسية التي خلقنا الله رب العالمين من أجلها، وما أوجدنا في الحياة إلا لنتحرك على أساسها، جعلناها دبر آذاننا بل تحت مواطئ أقدامنا، والله عز وجل محاسبنا على ذلك في الحياة قبل الممات بذل لن ينزعه عنا حتى نعود إلى ربنا، وحتى نسلم المقادة لديننا، وحتى نتبع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المعرفة والإدراك، فإذا أدركنا وعرفنا لا نتوقف عند هذه الحدود، بل علينا أن نعتقد هذا الذي نعرف، وأن نرث المقام الأعلى وهو الجنة في العمل بهذا الذي نعرف. ثم بعد ذلك إذا ما اعتقدنا وحممنا أتى منا العمل على مقتضى ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وصل ما أمر به أن يوصل، والبعد عن كل ما أمر به أن لا يوصل، وأن نخطأ ما خطع، وأن نصل ما أصل، وما أمر بأن يوصل من أحكام سائلنا هو عنها يوم الدين، لنجعل أهواءنا تحت أقدامنا، ولنفتح صفحات قلوب بيضاء من أجل نهضة بأمة هي أعز الأمم على الإطلاق، ذلت لما ذل أبناؤها في أنفسهم لم يذلهم أحد، وإنما ذلوا في أنفسهم أمام أنفسهم فصاروا كالهباء. وبالله عليه إذا كان الخاص يتحرك في الأعماق يخل اللسان ويخل الأعضاء، ولا يجعل الإنسان ناطقا بكلمة حق ولا بنصف كلمة حق، ولا يجعل العين ناظرة إلى وجه الحق، بل يجعل العين ناظرة إلى قفاه وستان بين وجه الحق وقفاه. نسأل الله السلامة والعافية. إذا كانت الأمة كذلك وعلى المستوى الصغير فيها أرحام وصلات وعتائد مقطعة، وأقدام مبعثرة، وأرحام قد تمزقت أسلاء مبددة، إذا كان الأمر كذلك على هذا المستوى فمحصلة ذلك في النهاية حصاد مر ودخول فيه بغير خروج منه إلا أن يأذن الله رب العالمين. والله عز وجل أودعكم أمانة واستودعكم إياها، أعطاكم الدين، أعطاكم لا إله إلا الله محمد رسول الله أمانة هو سائلكم عنها يوم الدين، ما عملتم فيها في الحياة، ثم من بعد الممات الله عز وجل سيوقفكم بين يديه ليسألكم عن الجوهرة العظمى التي وقعت من أيديكم بالتفريط في وحل قميء صنعه لكم أعداؤكم، ثم لا تلتفتون ولا تزيدون إلا سيرا وراء من أسلمكم مقادة لا تقود إلى جنة بحال. توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله وأخلصوا القلوب لله بالمحبة للمسلمين، لأن كل مسلم لم يخرج من دائرة الإسلام أعظم حرمة عند الله رب العالمين من الكعبة، ولنقض بنيان الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من نقض بنيان المسلم. المسلم كالمصحف، ككلمة الله رب العالمين، إذا رأيت ورقة مصحف في الطريق عرضة لأنفس أهل أقدام، كما يحدث في هذه الأمة التي فرطت في كلام ربها فأصبح القرآن صفحات كاملة منه تلقى في الطريق عليها رأس الحمير تطعها الأقدام الدنسة النجسة ممن ينطق بلا إله إلا الله من غير عمل بها وممن لم يقلها في حياته اليوم، فكيف تصلح أمة وطئت كلام ربها بقدمها؟ توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله واعلموا أن الله عز وجل عزيز لا يغالب ولا يغلبن مغالب الغلاب. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، احدثوا لله توبة عسى أن يفتح لكم باب قبول. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك وألف بين قلوبنا أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، واحفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أحينا مؤمنين وأنتنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك، تب علينا لنتوب. اللهم إن المحجوب من حجبته، وإن الذليل من أذللته، وإن العزيز من أعزلته. اللهم أعزنا ولا تذلنا، أعزنا ولا تذلنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعوذ بك من سماتة الأعداء، نعوذ بك من سماتة الأعداء، نعوذ بك من سماتة الأعداء، نعوذ بك من سماتة الأعداء ومن عضال الداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من خيبة الرجاء وسوء القضاء وعضال الداء. اللهم اقبضنا مؤمنين، توفنا مسلمين، امسكنا بكلمة التوحيد عند الممات، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسألك الثبات عند الممات. فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمناه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، نسألك علما نافعا، ولسانا ذاكرا، وقلبا ساترا، وبدنا على البلاء صابرا. اللهم إنا مرضى طاعتنا، مرضى طاعتنا، مرضى طاعتنا. اللهم إنا مرضى طاعتنا، مرضى طاعتنا، مرضى طاعتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. نعوذ بك من الخزي في الدنيا وعند الممات وعند الوقوف على رؤوس الأسد. أجرنا من الفضيحة في الدنيا وفي الآخرة، فاسترنا بسترك الجميل يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا غياث المستغيثين، أغثنا. اللهم افتح لدعائنا أبواب السماوات، افتح لدعائنا أبواب السماوات، واحسن لنا الخواتيم، احسن لنا الختام يا كريم. نعوذ بنور وجهك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو نجهل علينا. اجعلنا لك فتارين، لك ستارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، عليك مقبلين، أنت وك مدبرين يا أرحم الراحمين. اجعلنا لك فتارين، لك ستارين، لك رهابين، لك طائعين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك مقبلين، أنت وك مدبرين. اللهم أنفق ألسنتنا بالحق، أنفق ألسنتنا بالحق، وارزقنا للعمل بالحق، وارزق ألسنتنا بالحق، وارزقنا لاعتقاد الحق وللنطق بالحق وللعمل بالحق، إنك أنت العدل وأنت الحق. اللهم يا نصير المستنصرين، يا نصير المستنصرين، يا نصير المستنصرين، يا مغيث المستضعفين، يا قاسم الجبارين، يا مذل الطاغين، يا مهلك الفراعين، يا جبار السماوات والأرض، نعوذ بنار وجهك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجعل أو يجعل علينا. احرسنا بعينك التي لا تنام، فبركنك الذي لا يضام، فبقدرتك علينا لا نهلك أنت الرجاء، لا نهلك أنت الرجاء، لا نهلك أنت الرجاء. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، وأدر الدائرة عليه، وزلزل الأرض من تحت قدميه، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر الصلاة.